بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس مدرسة الإقراء ومجالس دورة قراءة وسماع أبواب الحج والعمرة وما يتعلق بهما من الكتب الستة. وكنا قد انتهينا من أبواب الحج والعمرة، والآن نقرأ في كتاب الأضاحي. وأمس قرأنا الجزء المجلس الأول من كتاب الأضاحي، وانتهينا فيه من صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمهم الله عز وجل ورضي عنهما، وأيضا قرأنا كتاب الأضاحي من سنن الإمام أبو داود رحمه الله عز وجل ورضي عنه. ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل المجلس 21 من هذه الدورة، وهو المجلس الثاني من كتاب الأضاحي. ونبدأ إن شاء الله عز وجل القراءة فيه من سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، وجمعنا بهم جميعا وإياكم أبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا جميعا، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلها حجة لنا يوم نلقاه، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في سنن كتاب الضحايا، قال أخبرنا سليمان بن سهل بن سلم البلخي قال حدثنا نضر وهو بن شميل قال أنبأنا شعبة عن مالك بن أنس عن ابن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة فرض أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري حتى يضحي. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن العبد الحاكم عن شعيب قال أنبأنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال: أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره من شعره في عشر الأول من ذي الحجة. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عثمان الأخلافي عن سعيد بن المسيب قال: من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره. فذكرته لأكرم قال: ألا يعتزل النساء والطيب؟ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر فأراد أن أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعري ولا من بشري شيئا. وقال باب من لم يجد الأضحية. قال أخبرنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا سعد بن المسيب بن أبي أيوب وذكر آخرين عن عياش بن عباس الكتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. فقال رجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام تحياتك عند الله عز وجل. قال باب ذبح الإمام وضحيته بالمصلى. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعب عن ليس عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى. قال أخبرنا علي بن عثمان النفيل قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة. قال: وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى. قال باب ذبح الناس بالمصلى. قال أخبرنا هند بن السريع عن أبي الأحوص عن أسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال: شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل. وقال: باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال: قلت للبراء: حدثني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده أقصر من يده، فقال: أربع لا يجوزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. قال: ما كرهته فدع ولا تحرمه على أحد. قال: باب العرجاء. قال: حدثنا محمد بن شرك قال: حدثنا محمد بن جعفر وابن داود وأحياء بن عبد الرحمن وابن أبي عدي وابن الوليد قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: ما حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا يجزين في الأضاحي: العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قال: فإن أكره أن يكون نقص في القرن والأذن. قال: فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. قال: باب العجفاء. قال: أخبرنا سليمان بن داود قال عن بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن حارث وليس بن سعد وذكر آخرون وقدموا أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم أن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب أصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب بإصبعه، يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنكك. قال: المقابلة وهو ما قطع طرف أذنها. قال: أخبرنا محمد بن آدم عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان عن زكريا بن أبي زيد عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أو أن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء. قال: المدابرة وما قطع من مؤخر أذنها. قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عيان قال: حدثنا زهير قال: حدثنا إسحاق عن شريح بن النعمان قال: وإسحاق كان رجل صدوق. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال: الخرقاء هي التي تخرق أذنها. قال: أخبرنا أحمد بن نصح قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. قال: الشرقاء هي مشكوكة الأذن. قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثني زياد بن أبي خيثمة قال: حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء. قال: أخبرنا محمد بن عبد العال قال: حدثنا خالق قال: حدثنا شعبة أن سلمة هو ابن قايل أخبره قال: سمعت حجية بن عدي يقول: سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. قال العضباء قال: أخبرنا أحمد بن مسعد قال: عن سفيان وابن حبيب عن شعبة عن قتادة عن جري بن كليب عن قال: سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: نعم إلا أعظم النصف وأكثر من ذلك. قال: المسنة والجدع. قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال: حدثنا الحسن وهو ابن أعين وأبو جعفر يعني النفيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة وإلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت. قال: أخبرنا يحيى بن درست قال: حدثنا أبو سمعان والقناد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جزعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جزعة؟ فقال: ضحي بها. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعد قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله الجهني قال عن عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابي ضاحية فأصابني جدعة فقلت يا رسول الله أصابتني جدعة فقال ضحي بها. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عمرو قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزعة من الضأن. وقال أخبرنا هناد بن السلاع في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال لنا رجل من المزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجزعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجزع يوفي ما مما يوفي من الثني. وقال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجزعتين بالثنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجزعات تجزئ ما تجزئ من الثنية. قال كبش أخبرنا إسحاق بن أبراهيم قال حدثنا إسماعيل أنا عبد العزيز وابن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بكبشين. وقال أخبرنا محمد بن مثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنان ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفأ على كبشين أملحين فذبحهما وذكره مختصر. قال أخبرنا حميد بن مسعدة في حديث عن يزيد بن زرع عن ابن عون عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال ثم انصرف كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى كبشين أملحين فذبحهما ولا جذيعاتين من الغنم فقسما بيننا. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن سعيد الأشجع قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أقرن فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد. قال باب ما تجزو عنه البدنة في الضحايا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي عن عبادة بن رفاعة بن رافع عن جدي رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير. قال شعبة وأكبر علمي أن سمعت من سعيد بن مسروق حدثنا أبي سفيان عنه والله تعالى أعلم. وقال أخبرنا محمد بن عبد العزيز عن ابن غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن عن ابن واكد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النهر فاشتركنا في البعير عن عشرة من البقرة عن سبع. قال باب ما تجزو عن البقرة في الضحايا. قال أخبرنا محمد بن مثنى عن يحيى بن عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها. قال ذبح الضحية قبل الإمام. قال أخبرنا هناد بن سريع عن ابن أبي زيد قال أنبأنا أبي عن فراس عن عامر عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أنبأنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا نسك ونسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقام خالي فقال يا رسول الله إني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو أهل جيراني أو أهلي أو قال أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد ذبحا آخر. قال فإن عندي عناق لبن هي أحب لي من شتي لحم. قال اذبحها فإن خير نسيكتيك ولا تقضي جزعة عن أحد بعدك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتين ونسك ونسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة ولحم. فقال أبو بردة يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم أم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة ولحم. فقال فإن عندي عنق جزعة خير من شاة أي لحم فالتجزوا عني. قال نعم ولن تجزى عن أحد بعده. قال أخبرنا أكبر بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتى فيه اللحم. فذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وقال عندي جذعة هي أحب لي من شتي لحم فرخص له فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. ثم انكفى إلى كبشين فذبحهما. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عن يحيى قال وحدث وأنبانا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن ياسر عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. قال عندي عناق جزعة هي أحب لي من مسنتين. قال اذبحها. في حديث عبيد الله قال إني لا أجد إلا جزعة فأمر أن يذبح وقال أخبرنا كتابة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى ذات يوم فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة. فلما انصرف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله عز وجل. قال باب إباحة الذبح بالمروة. قال أخبرنا محمد بن مسنة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان أنه صاب أرنبيني ولم يجد حديثة يذبحهما به فذكاهما بمروة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديثة أذكيهما به فذكيتهما بمروة أفآكل. قال حدثنا محمد بن أشرق عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حضر بن المهاجر البهلي قال سمعت سليمان بن يسار حدث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أن ذئبا نيبع في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكله. وقال إباحة الذبح بالعود. قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء وإسماعيل بن مسعود قال عن خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطريق عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي أفأخذ الصيد فلا أجد ما يزكي به فأذبحه بالمروة وبالعصا. قال أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. قال أخبر محمد بن معمر قال حدثنا حباد بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثنا عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحر بوتد فقلت لزيد ووتد من خشب أو حديد قال لا بل خشب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكله قال النهي عن الذبح بالظفر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنهر الدم وذكر اسم الله فقل إلا بسن أو ظفر. قال الذبح بالسن. قال أخبرنا هند بن سريع عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة عن أبي عن جدي رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رد ما ذكر اسم الله عز وجل فقولوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال الأمر بإحداث الشفرة. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن ابن أوس قال اثنتان حفظته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليروح ذبحته. قال باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. قال أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني عسقلان بلخ قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه مجمعين قال نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال باب الذكاة التي قد نيب فيها السبع. قال أخبرنا محمد بن شرع عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر البهلي قال سمعت سليمان بن شرع حدث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أن ذئبا نيب في شاة فذبحها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكله. وقال ذكر متردد في البئر التي لا يوصل إلى حلقة. قال أخبرنا عقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فقضيها لا يزاك. قال ذكر المنفلتات التي لا يقدر على أخذها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن رافع قال يا رسول الله إن لا يقول عدو العدو غدا وليس معنا مدا إلا قال ما نهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فقل وذكر اسم الله عز وجل فكل ما خرج السن وظفر قال فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فند بعير فرماه الرجل مسام فحبسه فقال إن هذه النعم إن هذه النعمة أو قال الإبل أو أوابدك أوابد الوحش فما غلبكم منها ففعلوا به هكذا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبانا أحب بن سعد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عبادة بن رافع عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن لكل عدو غدا وليست معنا مدا قال ما نهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فقل ليس السن والظفر وسأحدثكم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وأصابنا نهبة إبل أو غنم فند منها بعير فرمى رجل بسام فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الإبل الإبل أوابدك أوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء ففعلوا بها كذا. قال أخبرنا أبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أنبأنا أسماء إسرائيل عن منصور عن خالد بن حذاق عن أبي كلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم إذا ذبح شفرته وليرح ذبيحته. قال باب حسن الذبح قال أخبرنا حسين بن حريث أبو عمار قال أنبأنا جرير عن منصور عن خالد بن حذاء عن أبي كلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرى ذبيحته. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين فقال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فحسن القتلة وإذا ذبحتم فحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيغ قال حدثنا زيد وابن زرين قال حدثنا خالد حي قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد بن أبي كلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال سنتين حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فحسن القتلة وإذا ذبحتم فحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال وضعوا الرجل على صفحة الضحية قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال عن شعبة أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين يكبر ويسمي ولقد رأيته يذبحهما بيده وضع على صفاحهما قدمه. قلت أنت سمعته من قال نعم قال تسمعت الله عز وجل على الضحية. قال أخبرنا أحمد بن نصح قال حدثنا هشام عن شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين وكان يسمي ويكبر وقد رأيته يذبحهما بيده وضع رجله على صفاحهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال التكبير عليه قال أخبرنا قسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا مصعب بن المقدام عن حسن عن يعني بن صالح عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذبحهما بيده وضعنا على صفاحهما قدماه يسمي ويكبر كبشين أملحين أقرنين. قال ذبح الرجل ضحيته بيده. قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا زيد يعني بن زرين قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يطأ على صفاحهما ويذبحهما ويسمي ويكبر. قال ذبح الرجل غير ضحيته. قال أخبرنا محمد بن سلمة الحارث بن سين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره قال نحر ما يذبح قال أخبرنا كتابة محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة رضي الله تعالى عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وقال كتابة في حديث فأكلنا لحمه قال فعبدة بن قيس بن سلمان قال أخبرنا محمد بن نكر حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. قال من ذبح لغير الله عز وجل. قال أخبرنا كتابة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زيد عن ابن حيان يعني منصورا عن عامر بن وثلة قال سأل رجل علي رضي الله تعالى عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك بشيء دون الناس؟ فغضب علي حتى أحمر وجهه وقال: ما كان يسر إلي شيئا دون الناس غير أن حدثني بأربع كلمات وأنا وهو في البيت. فقال: لعن الله من لعن والده من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من أوى محدثا، ولعن الله من غير من الأرض. قال النهي عن أكل من لحم الأضاحي بعد 3، وعن المساك. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحم الأضاحية بعد 3. قال: أخبرنا يعقوب بن مريم عن غندر قال: حدثنا معمر قال: حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى بن عوف قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلى بالأذان ولا يقام، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد من سقي شيئا فوق 3 أيام. قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا عبيدة أخبره أن أبا عبيدة أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسكيكم فوق 3. قال: الإذن في ذلك. قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحارث بن مسكين قال: أتانا علي وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3، ثم قال: كلوا وتزودوا وادخروا. قال: أخبرنا عيسى بن حماد زغبتان ابن حماد زغبة قال: أنبأنا ليس عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد عن ابن خباب هو عبد الله بن خباب أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي، فقال: ما أنا بأكل حتى أسأل. فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدريا فسأل عن ذلك، فقال: إنك تحدث بعدك أمر نقضا لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد 3 أيام. وقال: أخبرنا مبدل بن سعد قال: حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال: حدثنا زينب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحية فوق 3 أيام، فقدم قتادة بن نعمان وكان أخا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ما جمع لأمه وكان بدريا، فقدمه إليه فقال: ليس قد نهى رسول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نأكل فوق 3 أيام، ثم رخص لنا أن نأكله وندخره. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن حمد والنفيل قال: حدثنا زهير قال: وأنبأنا محمد بن معدن بن عيسى قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا الزهير قال: حدثنا الزبيد بن الحارث عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن 3، قال: عن زيارة القبور فزوروها ولتزيدكم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحم الأضاحي بعد 3 فكلوا منها وامسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. ولم يذكر محمد ويمسك. وقال: أخبرنا عباس بن عبد العزيز بن عنبلي عن الأحواص بن جواب عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نهيتكم عن لحم الأضاحي بعد 3، وعن النبيذ في سيقان، وعن زيارة القبور فكلوا من لحم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا، ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة، واشربوا واتقوا كل مسكر. قال: الادخار من الأضاحي. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا مالك قال: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دافة من أهل البادية حضرة الأضحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا ادخروا 3. فلما كان بعد ذلك قال: يا رسول الله، إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم يجملون منها الوذك ويتخذون منها الأسقية. قال: وما ذاك؟ وقال: الذي نهيت من إمساك لحم الأضاحي. قال: إنما نهيت للدفة التي دفت، قولوا ادخروا وتصدقوا. قال: أخبرنا يعقوب بن نوريم عن عبد الرحمن بن عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي قال: دخلت علي قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث؟ قالت نعم. أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني الفقير. ثم قال قد رأيت أهل محمد صلى الله عليه وسلم يقولون القراء بعد 15، قلت مما ذاك؟ فضحكت فضحكت فقالت ما شبع أهل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم من 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. وقال أخبرنا يوسف بن أسد قال حدثنا فضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو ابن زياد بن أبي الجعد عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي قال سألت عائشة عن لحوم الأضاحي قالت كنا نخبأ القراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يأكله. وقال أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مساك الأضحية فوق 3 أيام. ثم قال كلوا وأطعموا. قال باب ذبائح اليهود. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته قلت لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. قال ذبيحة من لم يعرف. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شوان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الناس من العرب كانوا يأتون بلحم ولا ندري أذكر الله اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله عز وجل وقولوا. قال تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا قال حدثنا سفيان قال حدثنا هارون عن ابن أبي وكيع وهو هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوا ما ذبحتم أنتم أكلتموه. قال النهي عن المجسمة. قال أخبرنا عمرو بن أثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل المجسمة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على النبي على الحكم يعني ابن أيوب فإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد وهو بن الهادي عن معاوية بن عبد الله عن بن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا البهائم لا تمثلوا البهائم. قال أخبرنا كتب بن سعيد قال حدثنا شيء من أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا منهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن علي بن صالح عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قال من قتل عصفورا بغير حق. قال أخبرنا كتابة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب عن عبد الله بن عمرو بن يرفع هو قال من قتل عصفورا فما فقاه بغير حق سأل الله عز وجل عنه يوم القيامة. قيل يا رسول الله فما حقها؟ قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسا فيرمى بها. وقال أخبر محمد بن داود المصري قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واسم عن خلف يعني بن مهران قال حدثنا عامر الأحوال عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال سمعت الشريد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عجل الله إلى الله عز وجل يوم القيامة. يقول يا رب إن فلان قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفع. قال النهي عن أكل لحوم الجلالة. قال اخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن ابيه محمد بن عبد الله بن عامر قال مره عن ابيه وقال مره عن جدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه عن الجلالات وعن ركوبها وعن اكل لحمها. قال النهي عن لبن الجلاله. قال اخبرنا سهل بن مسلم قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب في السقاء. انتهى كتاب الأضحية من سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل والحمد لله رب العالمين. كتاب الأضحية من سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في جامعه أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل الأضحية. قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ أبو محمد عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. وفي الباب قال وفي الباب عن عمران بن حسين وزيد بن أرقم وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد وروى عنه ابن أبي فديك قال ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبه بكل شعرة حسن ويروى بقرونها. قال باب ما جاء في الأضحية بكبشين. قال حدثنا كتاب قال حدثنا بعوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين قرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما. قال في الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في الأضحية عن الميت. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي قال حدثنا شهيك عن أبي الحسن عن الحكم عن حانش عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقال له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعه أبدا. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحي عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحي عنه. وقال عبد الله بن مبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي عنه وإن ضحى فلا يقول منها شيئا وتصدق بها كلها. قال محمد قال علي بن المدينة وقد رواه غير شريك قلت له بالحسناء ما اسمه فلا يعرفه فلم يعرفه. قال مسلم اسمه الحسن. قال باب ما جاء ما يسحب من الأضاحي. قال حدثنا أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا حفص بن غزن عن جعفر بن محمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أقران فحين يأكل في سواد ويمشي في سواد وينثر في سواد. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. قال باب ما لا يجوز من الأضاحي. قال حدثنا علي بن حيون قال أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه رفعه قال لا يضحي بالعرجاء بين ضلعه ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي. وقال حدثنا هند قال حدثنا ابن أبي زيد قال أخبرنا شعبات عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وقال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز بن عن البراء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال باب ما يكره من الأضاحي. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان الصادع وهو الهمداني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد في قال المقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشكوكة والخرقاء المثقوبة. قال حديث حسن صحيح. وشريح بن نعمان الصادي وكوفي من أصحاب علي وشريح بن هان كوفي ولوالدي صحبة من أصحاب علي وشريح بن حارث الكندي أبو أمية القاضي قد روى عن علي وكل من أصحاب علي قولوا أن نستشرف أي أن ننظر صحيحا. قال باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضحية. قال حدثنا يوسف بن ناسك قال حدثنا وكين قال حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الأضحية الجذع من الضأن. قال فانتهى الناس. قال وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال بن وهلال عن أبيه وجابر عقبة بن عمرو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبو هريرة حديث غريب وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا عن عثمان بن واكد وهو ابن محمد بن زياد ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن الخطاب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الجزع من الضأن يجزئ عن في الأضحية. وقال حديث كتب قال حديث ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فأوجدي فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بي أنت. قال حديث حسن صحيح. قال وكان الجذع من الضأن يكون ابن ستة إلى سبعة أشهر وقدر من غير هذا الرجع عن عقبة بن عامر أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جذعة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها أنت. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة عن بعجة بن عبد الله عن بادر ابن عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بذل الحديث باب. وقال باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية. قال حدثنا أبو عمار حسن بن حريص قال حدثنا فضل بن موسى عن حسين بن وكد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البكرة سبعة وفي البعير سبع عشرة. وفي الباب عن أبي الأسد السلمي عن أبي عن جدي وأبي أيوب قال حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك عن ابن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبكرة عن سبعة. وقال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد إسحاق. وقال إسحاق يجزي أيضا بعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس قال باب في الضحية بعض باقي القرن والأذن. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سلمة بن قيل عن حجية بن عدي عن علي قال بكرة عن سبعة. قال قلت فإن وردت قال اذبح ولدها معها. قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسكة. قلت فمكسورة القرن قال لا بأس. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. وقال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن سلمة بن قيل. وقال حدثنا هند قال حدثنا عبدة بن سعيد عن قتادة عن جري بن قليب بن السدوسي عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعظم القرن والأذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن مسيب فقال العظم ما بلغ النصف فوق ذلك. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قول كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تبان الناس فصارت كما ترى. وقال هذا حديث حسن صحيح. وعمارة بن عبد الله مديني وقد روى عنه مالك بن أنس. العمل على هذا عند بعض أهل العلم هو قول أحمد وإسحاق واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش. فقال هذا عمن لم يضحي من أمتي. وقال بعض أهل العلم لا تجزي الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله المبارك. وغيره من أهل العلم قال باب الدليل على أن الضحية سنة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن ابن أرطاء عن جبرة بن سحيم أن رجل سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الضحية واجبة هيك وقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فعدا عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم أن الضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك. وقال حدثنا أحمد بن منيع والناد قال حدثنا ابن أبي زيد عن حجاج بن أرطاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة. وقال هذا حديث حسن. قال باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن داود عن ابن أبي هند عن الشعبي عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحن قال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال فقام خالف قال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه أني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري والجيران. قال فأعد ذبحك بآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي عناق لبن وهي خير من شتي لحمنا فأذبح. وقال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تجزئ جزعة بعدك. وقف الباب عن جابر جندب وأنس وعمر بن أشكر وابن عمر وابي زيد الأنصاري. وقال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يضحى بالمصري حتى يصلي الإمام. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن مبارك، وقد أجمعوا للعلم ألا يزاج الجذع عن من المعز، وقالوا إنما يزيء الجذع من الضأن. قال بما جاء في كراهية أكل الضاحية بعد فوق 3 أيام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم ضحيته فوق 3 أيام. وفي الباب عن عائشة وأنس، حدث ابن عمر حسن صحيح، وإنما كان نهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك. قال بما جاء في الرخصة في أكلها بعد 3 أيام بعد 3. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا أخبرنا عاصم النبيل قال حدثنا سفيان عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحم الأضاحي فوق 3 ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم أطعموا وادخروا. وقال في الباب عن ابن مسعود عائشة ونبيشة وابي سعيد وقتادة بن نعمان وأنس وأم سليم قال حدثنا بريدة قال حدث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبس بن ربيعة قال قلت لأم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت لا، ولكن قال من كان يضحي من الناس فأحب أن يضحي يطعم من لم يكن يضحي، ولقد كنا نرفع القراء فنأكل بعد 10 أيام. قال هذا حديثنا حسن وصحيح، وأم المؤمنين هي عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن هذا الحديث من غير وجه. ونقف عند سنن الإمام سنن الإمام ابن ماجه، نكمله ليلا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إياكم علما نافعا وتقبلوا منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكمله ليلاً.